ألو، نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. تقول يا شيخ، هذه السائلة معنا على الخط، امرأة تخرج من البيت وتجعل المذياع على إذاعة القرآن الكريم مفتوح بحجة طرد الشياطين، هل هذا وارد يا شيخ؟ أقول هذا لم يرد، لأن الرواج والمسجلات ما ظهرت إلا أخيرا. نعم يا شيخ، وهذا لا ينفع بطرد الشياطين، لأن الشياطين إنما تطرد بالعبادة، وهذا ليس بعبادة. هذا غاز ما فيه أن الإنسان إذا استمع إليه يتعظ بما في القرآن فقط.